والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. تعليق عليها ايش يعني به؟ التفسير هو والذين هم لفروجهم حافظون معناه واجب على نقاه ما يسنى ولا بايح له انه يعود يتخلط مع امرأة يكون إلى عاد زوجته معدل لها عقد صحيح والله عنده مملوكة متمتع بيها ومتلذذ بيها بالطريقة الشرعية اللي أعطاها فيها مولانا لذا. واضح الكلام؟ أو ما ملكت أيمانهم معناها مملوكة والله متزوج بيها ما هي مملوكة. هذو الاثنين يعني تتخلط معاهم بفرجك قال رب العالمين جل جلاله فإنهم غير ملومين معناها ما له يلقاكش عند ملا لا لا ما هو لا يلقاك لوم ولا عذاب. أيوة تخطى شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا رجل يعمل في إحدى مستشفيات واكشوط وهو كثير الاختلاط أي هذا المستشفى كثير الاختلاط بين النساء والرجال والنساء أكثرهن متبرجات. هل يمكنني مواصلة عملي أو الانفصال عنه على الرغم مع أني لا أملك مالا غير هذا المال الذي يدخلني من هذا الراتب؟ يتحفظ ما يمس أجنبية ولا يخرصها واللي مولي صاق مولانا من الناس لا يتداوى عنده ينبههم عليه لما ردير عليها الباس وتعسم اللجان ويتم يغير المنكر لأن الدعوة المولانا مولاها يدعي المولانا حتى يلعاد في الحبس حتى يلعاد في السجن. الدعوة المولانا وتغيير المنكر يا الله يعدلها مولاها يعملوا مقفور عليه. أما قاعد في المبدية في الأخيام في المرصة في الوجهات العامة هو داير ميزة والنرواية والله سيمة أنه على أنه مثلا كذا كذا مخلوقين يعطيه مولانا القبول يزداد عليه حق تغيير المنكر لأنه كلامه مسموع والناس طامعة فيه. هذا مربوط من قصة يوسف عليه السلام إلين حبسوه الناس اللي في زمن وداروا في الحبس ما أعلمني نقهر مولانا عليه واحدين في الحبس وهما يحلموا وشافوه يفسر الأحلام يعني يشاوه أنهم يدور يفسر لهم الأحلام. قالوا له دخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا أنا في الرقادة هو لنعصر الخمر معناها نتبارك معاه نقلعوا من الحدج وذيك الأشياء والله باطيك الحبوب اللي ينقلع منه. وقالوا الآخر إني أراني أحمل فوق راسي خبزا إني لافت شمن بور على راسي وأكل من الطيور. وقالوا نبئنا بتاويله معناها فسر إن الحلم معناه شنو. وكأنهم قالوا له احنا لماذا نسولوك ما سولنا الناس اخرين. قالوا نبئنا بتاويله إنا نراك من المحسنين فاطرين إنك راجل مطابق وفيك علامات الخير والعلم اللاني نعرف انهم قهرهم ولا عليه جايين ويدوروا يفسر لهم الاحلام. اقبل وانتهز الفرصه وتلي يدعيهم المولانا السابق يفسر الاحلام ولين برد لهم الاخلاق. قال لهم اين قال لنا راك من حسينا قال لا ياتيكما انا قال لهم اين زيدكم قاع بروايه انتم تدوروا عندي الا الاحلام. وخارج قاع شين قال له اصبوع ولقده وياك اللي توكلوا من الغد دورت من خبركم به لا انت من خبركم باللي تجبروا مع الصباح. قال لهم لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نبئتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي. انت عايد من الدعاة وربك مولانا هم اللي قاع ماهم سامعين به عقب ما اللي زادهم. شوف هذا واحدين يقولوا هذا قارش الموضوع يا الموضوع هذا هو الموضوع. حد يفهم الشريعة خلوا الأصوات خفضوا أصوات. قال لهم لا يأتيكما طعام ترزقانه هين زيدكم قاع أني تم خبركم بوكيلكم على الصباح. من زم قال لهم إن أنا رجال لا يأتيكما طعام ترزقان ذلكما مما علمني ربي إني تركت مما علمني ربي لا يشير لهم بالشرع لأنه هو يشير خبر من مولاه ما قال لهم أبيات ولا أنظام ولا سطر يردها بدي قال لهم ذلكما مما علمني ربي أنا عندي مصدر يجيب لي الأخبار عقب ذلك هم مشركين قال لهم إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله كأنه ما هو خاطر يقول لهم أنا تارك ذل عندكم مدفول أصنامكم لا معنى عليهم بالشر قال لهم تركت ملته قال لهم إني قال لهم إن أنا راكب نصي قال لهم ما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة أولاهم واللي قدم لهم كردان ديت لأن بعض الناس اللي ما يعرف أنك الخيمة كبيرة ومحترم والله من أهل العلم ما يقبل منك الدين قالهم واتبعت ملة معناها الشريعة آبائي إبراهيم أنت عايد من أولاد إبراهيم إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون شفتوا هذه الطفقة كاملة ما سولوا عنها ولا في الموضوع عنه إيه وش قالوا هذا قال لهم يا صاحبي السجن لكن صورتوني عنهم كين رجعت وناهي السبك حق الله على حق وناهي السبك لهم على اللي طأتوها أحلي في الرجال وأنا قاعد ندور نربطكم بالرب اللي رقدكم ويوحي يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر اللي يحلم بنبوره على راسه وأما الآخر فيصلب ومن شدة أدبه ما قال له أنت لكن سولت عن الخمر كذا وأنت الآخر اللي شفت حلمت بنبوره ولا يخلق له قال له أما أحدكم أو تأخر صنتم أيكم لعل يثقل عليهم يتحاشى يحدد لهم الرواية كذا كان يعدل نفسه ما بالوا أقوام يفعلون كذا هو يعرف الخليطة المعدلة قال له وأما الآخر فيصلبوا فتأكلوا الطير من رأسه إذا قاموا يتمرمزوا ما هو أنا ولا هم أنت هو اللي حلمت أنا هو اللي حلم قال له هو قضي الأمر الذي فيه تستفتيان إذا كنت ضع أنا داخل فسرت بما يرجع توا فاهمين ولا ما فاهمين قالوا معناها ان رجاج اللي قد كامل يبلغ من الخير واذا كامل كنت نقولكم لذلك محل قبال فيتامين اللي هامني انا نص عليها انه هو طبيب وخايه من الاجنبيات والاختلاط وباحث شواسي انا ندور قاع يتقوى ويعودني دار له مولانا قبول وعادي يداوي الناس يداوي دينها سابق ابدانها يداوي اخلاقها سابق كروشها هم يلودوا الله الحبات ينصرطوا دقات يندم يا الله هو ينبههم على لكن يصلح دينهم سابق بدم هذا فهمتوا يريد عود ينتهز الفرصة ياك يبلغ دين مولانا ويصل إلى الخير داخل السجن مع السجناء معناها أعلن هذه الشريعة ما خلش وانها بينت أن أئمة الهدى ورسل الهدى ما خلوش ما فيهم واحد يصد على جهة ماذا هو يبلغ دين مولانا على قدر حال اللهم ألهمنا ورشدنا وعين لكن لك وضار الحمد لله يا اللي في المرصى لا يقول أنا نهينا وخاو المرصى عود في المرصى لأن أبو بكر كان في المرصى واستطاع أنه يدخل 6 أيام المبشرين بالجنة دخله في الإسلام لا متبارك يدرسهم بالشهر أبو بكر يجي الواحد كي يقول يعدل الوتاه دور يقول واحدين اتاه إذا في الزمن ما هو خالي يقول له حتى انت ما انا خالك انا قايل اتاه لا امثل دي معناها زاد يطوي جلهم ورحب بيهم ويقعدهم بوتيقه لمكة ويتم لا يدرسهم بالشوق يعني كانهم ينقادون ينعقب قاع داره ميزان حوالي 6 من 10 ومبشرين بالجن هذا روك باسم التفقريش وعاد يشري الناس اللي كانت عبيد ومملوكة وتعذب تابعة النبي صلى الله عليه وسلم ويعذبوها المشركين يقبض يشريهم ويقول لهم صيبوا العبادة مولانا ما ترى حد قد يركبكم لا إله إلا الله أيوة ادخل شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه لا يقول ما حكم رجل له مدير يرسله دوما لشراء التدخين، هل يمكنه أن يفعل ذلك أم لا؟ هو شقاهر عليه مشي الله، هو رشاه هم اللي هو يدخن. هاي اللصق فيه هو من دون العمال، ماني فاهمه، ما نعرف، لا حنيني نعرف هو شو ملصقوا فيه. هو قالت موريتاني شي حق القلوب تتراءى، هما قاع يخسروها يقولوا تتراءى، هي ما هي بالعين هي بالهمزه. من فلما تراءى الجمعان عادوا كله يخرص لوخا. القلوب تتراءى معناها تتفاهم، شي فم كلها يفطن له فلوخا. ليش نبي يراك تعود واقف على الشارع ونيتخون من حلاها السيارة وهي تلود للجانب والعياذ بالله، وليه القلوب تتراءى ينين هو لها السيارة دافعة تشير الهنين تشوفوا شيء الواحد ذا هو واضح فيه انه كيل امام والله واحد من الدعاة والله فقيه تعدل نهيدها لا يتحك بها ما يشير بها للوتقى. وعند منين يوخر من حلاها كراط وفراط ومنسوخ، ذه القلوب تتراءى تشير له وشير له. وعقبوا قاعد يديروا دهاينين قال لهم شارلي بها اللي هما في عالم كامل من شارلي. هذا اللي منها صادق يعرف ان لك السماء فوقنا، وهي لكن لا يعرف الولي الا الولي، لا يعرف الولي الا الولي، حتى لا يعرف المخزي الا المخزي، والمخزي هي تعرف المخزي الخليطة متفاهم. هما كاملين توام ابوهم ادم وحواء، ايوه تخطى شغلة. حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هاي يقول ما تقول في رجل طلق زوجته مرتان وخاف ان يطلقها في الثالثه فاودع رقبتها لشخص اخر؟ هاي الوديعه ما قد تقوم، هذا النوع من التلوصيص انا ما نعرف جواب. اما ادعها الراجل اخر هو الخايف لو ادعها الراسي وكل ياك، ما هو ذيك الوديعه ماني فاهمها، هي العصمه فيدك انت هاك وهي فيدي، هي ما تقدر تودع، هو ما هو كرطونه لا غموقيات لا لباس لا يوتف، هو الشيء في قلبك انت وعلى لسانك تبغى وتودعه اشكم له عاداه، ما يمرق حد عصمه قال لك ما نعرف، ما نعرف يمشي يصور عن الفقهاء اللي متفصلين ايديهم، انا ما متفصلين ايدي. ايوه تخطط خط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا السؤال بالحسانيه، يقول مولاه من درى شنو قد المال اللي يعود مولاه عاد واجب عليه انه يحج؟ اللي قد يحج القدر اللي عدل لك ظروف الحجه كامل، ولا يضيع العيال ويك الناس الواجب عليك نفقته، ولا يعود سال فيك دين ام اللي ضار بيك، منين تعود عندك باش تخلص؟ وهاي البيه موجوده قاد تحج ولا يضيع العيال ولا نكرا في الدين لا يتوحد فيه وراها الى جيت ربما تنكر تقع في المطار، اني تعود عارف انك ما عندك مشكله والله يحج. وهذا كامل مقبوض من كلمه من الله تعالى، ولله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قد اللي تستطيع، وداخل في طاقتك تفضل، وعند من يتوقف استطاع أهنا ناخد. حتى قال واحد من العلماء من العادة رجع عايش اللابة، عايش اللابة الشكر يعدل القصايد يمدح بهم وحده مداح وشكا وعايش بهم صيّر، انه العادي لا امدح واحدين لا يجيش ورباش حجنا جايزه. قالوا ما يباش به اللي من استطاع، وهو يستطيع بخالصته بلسانه وعايش بيه يحضر فيها الحج. الله يحفظك. شو من هالوقيع عايش اللي بلسان؟ عايش اللي بلسان؟ ايوه تخط. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. امين. السؤال الثاني يقول على انه من درى اللي نعود عاد واجب عليه الحج. والدته كذلك عاد تمرة كبيرة كان أوجب عليه حججها هي الأولى ولا يحجج راس؟ حجج راس. العايد بحث عند العلماء من درى العاد عندك من المجد لله يوضي لقاك واحد. وحياكم ما كل خلاتك لا اعطيته ولا يتبقى انت ما توضيت ولا اقبلت ولا يتبقى هي ما توضى ايهم تقدم اهل العلم قالوا يقدم راسه بهل الواجبات اللي في ذاتك مقدمه ولكن صلي لا يتحسن بها على المخالف يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فيه للوالدين اي خير لا يتعدلوا بالمخالق اولهم الوالدين وذاتك انت ربي اغفر لي حدد جي ولي والدي ذاتك انت داخل من هالوالد ايوه تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه هذا السؤال الاخر بالحسانيه تقول مولاته على انها امراه ولا تجبر الشاشره كانت وعلى انها جات للطبيب وثلاث لاهير تداوى عنده وعلى انه قال انه عنده شيء من الدوارين يطيل لا يخسر في ذاك الدور اللي تجيها لا يكثر عليهم جدا لا يخرج عن طبيعته اللي كان يجيها به وانه قبل ذاك الطبيب الحب من اجل العلاج وعلى انه عاده الدم يزيد على 15 يوم وهو متواصل عليه والشريعه عاطيه له 15 يوم مدري كان يلحق 15 يوم متري يتخطاها يا كانت تتسحم وتصلي وتعدل حالتها الطبيعيه ولا تم قاعده ذاك الدم المتواصل عليه ترجع للطبيب وتقول له على انه يزاد على المحداد العادي ويشوف لها طريقه ينظموا لها بيه ما دام هو الخصر يحاول للي خصر يصلح الى اعطى مولانا الاذن وردها على وضعها العادي متفاصل الحكم معه ولا عاد الله خساره هو جن لا يصلح المرء خصر وقلبه ترى يصلح ما دامت عرفت ان هيك الزياده من خساره ذاك الدم اللي خساره ما تقعد له المراه لا تستحم وتصلي ويطأها زوجها ولا عنده مشكله بهاللي دم فاسد ما هو على طبيعته البول اللي يكثر عن وضعه تعود عاد ما تلينسس الشريعه عندها ميزان وكل شيء عنده بمقدار واللاني يتخطى ذاك المحداد اللي قايله الشريعه تقول له ايوه توقف حكم ما ترى فهمتوا؟ ايوه تخطى شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه هذا راجل قال له لا يزكي وانه عنده شيء من الدين من دراية كانوا ذاك الدين اللي سالف الناس اللي كانوا يحسب عليهم اعماله لا يزكي حالا والله ما يحسب عليه مع ان هذا الدين الناس اللي سالوا فيهم كان يعرفهم لا بارقام عندهم ولا تلاهم مجبر على ذوك الارقام من درى شي واسع كان يزكي المال اللي سالم على المال اللي عنده مع انه اللي سال كان رابطه لا بعناوين الناس ولا تلاهم العناوين موجود يقول الفقهاء ان الدين اللي منه عامل عليه زكيه مع فضلتك الحالي لانه لا خاصك لا يبيع فيهم الله تمد الويده والمال اللي قانط منه الا سجلتوه انك تسال ودير مقابله ذاك اللي يلا ينقلع في حاله انه يشبع وخليه في كارنت انتظر كان يجي مولانا حل والدين اللي متردد ما معروف في احتمال يعطوه ولا انا قاطع منه ما هو لا ينعطى اختلفوا فيه وقسموا القضيه الى ثلاثه حالات دين مؤكد منه هذا يعد طور انه موجود دين مؤكد انه ما هو لا يشبر ذاك وهو الغالب مقنوط منه هذا لا تزكيه غير سجل مقابله دين متردد فيه ما تعرف قد وقد وقد ما كذا اختلفوا قالوا واحدين ما دام محتمل انك يلتك لا تخليك الدين مقنوط منه لين يجيبوا مولانا لانه لا احتمال واحدين قالوا لا حسبوا على ذلك وقالوا مرجع من العهده سمعتوا يا غير بعد فم روايه زينه الشريعه قاع كامله زينه انك قعدت كنت تسال شو من الدين ولا اجبرته ما هو بعد سنتين ولا حكى كذا زكيت وزكيت وهو ما ريته ما هو بعد سنتين ولا لا ولا 10 سنين الزكاه ما تنزاد الى تي تتزكي زكيه انه لا سنه واحده يعمل له 10 سنوات وانت تسال معناها ما تنزاد اسكات ونتيجه البطوه ها واضح الكلام ايوه تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه هذا السؤال كذلك ابن حسانية يقول مولاه على ان ياسر الاسر المجتمع اليوم انهم يعودوا عندهم طافلات ولاحقات سن الزواج ويقبلوا ويمتنوا ويتقدم لهم رقاش ويعود كفء انهم يقبلوا يمنعوهم من الزواج بحجه انهم ما زالوا يقراوا المدرسه من درى كان هذا من درى الناس شنو حكم؟ الا يا الله ينطرسوا عليهم ما حدا من اهلهم وينبهوه ينبهون بطريقه متكيسه، هذا فعلا خارق خارق الشد اخبار. وبالتالي يعود يقول احنا ما نقدر نخسروها، ولعل تصبح لنا عندها حمل وتصبح متعطله عن المدرسه وتحرقها بيت لا يتناظم وتعود كاين عاتم ولا تؤسره ولا يلاك خسرها ولا يلاهي عدلها. فما قدر الاحوال ولا اعرف كان يبلغني قاع عن بعض الفقهاء والله الناس المتفقهين هم يقولون لك لا يخسر قرايته ما يعدل، لكن انا بعد نتوقف عنه ما متفاصل لي فيه الحكم لانه عنده قدر من الاحوال. الذي نعرف الا اعلن الطافلات اللي في المدارس انهم على حاشيه النار. بيهم هش بيهم اللي ما خالق شاب حارك شهوته داهن بالدهين كامل متبرج يبكر من عند اهله يكون شمل العتاريس مطلص وشمل الغناء. إن يا الله الفقيه سابق يتكلم يا الله يفكر يشوف ذي المدارس المطلصة، هذا من الشباب المطلص يتعارك مع الشابات ولا هم مربي على الأخلاق ولا هم مربي على الدين ولا في شيء يمنعه عند الله وما شمل يصايبال الرواية. ومرة يعود راكب في الوتات لا الوتات يتوقف ويرفض الطافيات ويمشي بهم، هذا مليان منه المناطق ولا هو دارق وراعى فيه. إلى عادوا خايفين لا يخسروا طافلاتهم يا الله يعرفوا على يرجعوا بلدانهم فيه هو الخسارة بذاته. وإلى عادوا الصما قديرهم فيهم إلى أزنا وعادوا بأولادهم وأمناتهم وربما ينكتروا أولاد الزنا ويشروحهم على الزنا ويزداد الأمر تعقيدا ويش العار والجنة. أيوة يا الله لا يفتي بعد اللي يفكر لا يوزن ذاك ما يطرق الكلام تقول المردة واضحة وحد ما يشرح لحد اسمه يراعي فيه. ايوة تخطى شيخنا عفوك الله ورعاك من كل مكروه. رجل متزوج بامرأة وهذه المرأة لها ابن قبل هذا الرجل الذي تزوجها الآن، وهذا الابن له زوجة، فهل زوجته محرم لهذا الزوج الجديد أم لا؟ كان هي زوجة واللي راح كانها من حرمته موريتاني عاقلي لولد اللي لا جبرته قدامك يقولوا له ولك راح ومن تك راح ليك راح معناها من لا راح لله لا ولك ومن تك التمحرين خارج يا غير مولاد خيمته أبدا ولا بعد واحدين يذكروا من لا قاول اللي أنا ما وقفت على قوتها إلا ولك أنت اللي خليت وولك اللي راضع لابنك عاد ولك من الرضاع زوجته والله يا غير ولك راح وذيك الامور زوج لكن ولك راح جاب امرأة ذيك الامرأة اللي ينفتحوا للكتوب وذاك الله ما احرمها ما هو انا ما ريت شي قاطع ما ريت شي نحكم به. ايوا تخطى شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هل حديث ذو اليدين الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت؟ هل عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ما بقي من الصلاة هل سجد القبلية من بعد؟ قالوا واحدين على أنه سجد قبل السلام والعائد ناشي عنه خلاف أنه مر النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام مطلقا، أنه مر النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في الصلاة يجيب القبل وننقص يجيب القبل وان البعد عنده ما هو خالق في بعض الحالات انه سجد بعد السلام. واختلفوا الائمه واحدين من الائمه قالوا انك السجود اللي تعالج به صلاتك انك كامل اذا عدلته قبل السلام الى حرجه ولا عدلته بعد السلام الى حرجه. والامام مالك عنده نظر غريب قال اعلنوا النقصان يا الله يندار له القبل قبل السلام لانه هو شيء خاص الصلاه ويا الله يعود فيها لان الترقاع ترقاع يعود مفصول عن المرقع يعود قاع بالله أخباره هي رقعة لا يتندار للبس ما يلا تفصل عنه. هذا من معناها باطل يقرب لكم للرائقي. وإن البعدي ما هو إصلاح الصلاة إن نوع من الديقة مع الشيطان إنك إذا زدت في صلاتك يرتك ينستلم يجيب سجدتين إياك ينفقع الشيطان إنك له لا تسجد ولا تسجد إن لكن نوع من إفقاع الشيطان ديروا الصلاة لأنك متضايق مع الشيطان الهيه بعد تعود معركة يعترى يتدمق والله يدمقك ويقعد مرقب يكون هذا اللي ترقيع للصلاة وإصلاح لما بقي يناسبه أن يكون داخل الصلاة. إياك تعود الركعة متصلة بالمرقع. وهذه مفاهيم العلماء اللي يجعلنا منهم إن شاء الله. هذا الناب عبارة تقريبية إياك تفهموا المعركة علاش ذوك قالوا ذاك وذوك قالوا دين أخرين قالوا أنا قاعد لا ثبت لنا أنه استجد في بعض الأحيان قبل السلام وبعضها بعد السلام ونحن نلتزم بذلك وتوقع سوى بغض النظر عن كان السجود وعن نقصنا مع زيادة ولكل وجهة هو موليه هو خط. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. آمين. هذا رجل جاءه رمضان وهو مريض أي مصاب بحادث سير والعياذ بالله، فما حكمه مع رمضان؟ يعرض قضيته على الطب الأمور كاملة اللي مرة يشير الطبيب وحد منكم كاملة يفتش عن راسه يا الله يعدلها في القصير التالي والله في فطر الأول إياك يشوف ما هنو حاني لنهار الأول ونين يفوت شوية عطش يقول له يجيس الطبيب يا الله أنا قاعد لا يسافر دور يتبارك يقفر صنصنته ذاك فضب شو ما في هذه جهة الوطن لا يركف فيه ذاك مارت ولو أراد الخروج لا عد له عدة حد هام ترواه يتهيأ له سابق تخلي والطائرة اللي تنزل جاية من بعيد احنا عالبنا 11 شهر ولا مدة توكل وتشرب وجاي من الجو البعيد ياسم اللوكيم والشراب الحمد لله وحد جاي من الجو البعيد من الشهوات يا رتو لا يتهيأ سابق يوصل المطار يا الله يقبل الناس اللي بالشهور يتكايس يقلل اللوكيل ويقلل الشراب ويقلل التاي والعاد العياب الله قاع كم ما يقللها حتى إياك ما يجي قاع ليلة رمضان ذا هو متحامي عليها تري متحامي عليه الكمية ومتحامي عليها طاجين مع الصباع هم بولايا الحامية هذا يعقب يطع صباع إنين يفوتوا النهارات الأولي يا الله ذا من الشهوات اللي كان متبارك معاه يخفه منه إياك يجي لرمضان عاد خفيف إذا عاد فيه مرض والله مرده خايف كان يطيق والله ما يطيق لكن جوابه عند الطبيب يعطيه وضعيته ويعدل له فحوص إذا عاد فمشي محالي فيه الصوم لا ينشيله مرض والله يزيد والله يوخر بلاي لا يقول له أنت ما تجي تصوم لي كذا كذا ولين يسول العالم يعود العالم الصعاد من فمي قد يفتي يقول له شو قال لك الطبيب هو متخصص هو يعرف عدل لك فحوص شاف الوضع الله شو قال له قال أنه ما يجد يصوم نتيجة أن هذا فيه كذا كذا قالوا أي وصلت ما دام قال هالطبيب هو مريض والمرض يسول عنه لا فسلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهما هما أهل الخبرة سمعتوا والفقيه لا حد يوضح له الطريقة بعد من يفتي الطبيب سمعتوا ولا ما سمعت أيوة أدخل شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا السؤال مكتوب بالحسانية يقول مولا على أنه كبر لا يصلي صلاة الرغيبة وعلى أنه عند منين كبر في الركعة الأولى اللي هي تكبيرة الإحرام له الإمام داخل وقام تصلى عليه ومازال في الركعة الأولى من رأي كانوا يقطع صلاته ويدخل مع الإمام في الفريضة والله شواس هو لا تخل بسي هو فات تخل بسي هاي غالي اللي عدل شنو هو لا يكبر لا تخل بسي الناس ما فات تقيمه إنه لا يصلي الرغيب وكيف إنه كبر تكبيرة الإحرام جاء الإمام داخل مع الفملخ أيوة مزات الإقامة جاءت الإقامة وقدر يجيب الإقامة وتلا هو يحرم وهي كتكا عزة وتسوية الصفوف يجيبوها في ركعتين ما دام فاتت خلف الصلاة نين تعود ما هو خايف تفوت الركعة الأولى لا يتابع بالعجلة ويسلم ويدخل معه لا يدخل. شيخنا حفظك الله ورعاك بكل مكروه. هذا سؤال بالحسانية مرتين قالوا أنهم عندهم شيء من الذرية وعلن كلهم رضعوا ذرية الأخرى وعلن عاقب ذاك عقبت واحدة منهم طلقها زوجها وزوج بها راجل أخر واجبر منها ذرية من جديد من درى كان هاي ذرية اللي اجبرها الراجل التالية كانت تعود محرم لابناء ذيك المرأة القطية رضوات والله ما يعود محرم الشوسو مرتين قالوا أنهم كلهم عندهم شيء من ذرية ولأن كلهم رضعوا ذرية الأخرى ولأن واحدة منهم عقب طلقها زوجها اللي عندها منه ذرية وزوج بها راجل أخر وجبرت منه ذرية من درى كان هاي ذرية التالية اللي جبرت يا كانت تعود محرم للذرية الأولى اللي ذيك المرأة اللي قطيها رضعتها بزوجته محارم هي والله محارم ذرية الراجل التالي اللي جبرت منه يعني نعود جاها وهي ترضع يعود البنعات شريكة الصورة اللي هي أنا مثلا تزوجت بامرأة وهذه المرأة اللي هي ترضى علي تزوجت بها وهي ترضى يشير سابق من واحد آخر اللي نعود تزوجت بها وهي ترضى لا يعود ياكل لبن اللي تزوجت أنا بامرأة فيه لا يعود شركة بيني مع أبو ذاك يشير اللي سبقني يقولوا للفقهاء لبن الفحلي الامرأة اللي مرضعة يريد يتزوج بها الراجل وهي ترضى ذاك لبن عادي ما حرم له هو اللي طاري من جديد وعاد الولد كأنه وله وذاك اللبن يما حرم له هو ويما حرم المولى اللبن الأصلي إن قالوا لبن الفاحلي أيوة تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا السؤال الآخر يقول مولاي على أنه كان بزر شخص وعلى أنه يصلي وهو ذاك الثاني قاعد ما يصلي ذاك الوقت وعلى أن هذا الشخص اللي يصلي خسر له شيء من القرآن في أثناء القراءة عندما كان ذاك ما يصلي قد يصلحوا له ولا ما يقد يصلحوا يعني العود خسر شيء في السورة قد يخليه عنه لأن الواجب فصل لا الفاتحة لا الفاتحة السورة قاع ما إلى دق دق قال سبح اسم ربك الذي خلق فسوى وسنقرئك فلا فخلط الناس كت أصمد فمه هو ذا اللي عدل ما هو واجب وانت اللي مقافس ليش لا يخسر عليكم الصلاة وهذا ما هو مخسر خليه شال ومرزي لا يشيلك انت مرزي قوم فمك الى عاد مخسر الصآية من القرآن وهذا ربما يضر بك انت به اللي تتابع له يا الله الإمام يريد تخسر عليه الرواية تقول له سبحان الله يا غير أرحاهم تتناصبوه كاملين تشوشوا عليه لأن رقاهني وحايط عليه بالأحساس ينبهر ويبحر العمشن يقول له حد منكم سبحان الله ولا يصلح له يخليه هو كان يعطي مولانا يعود الله الشيء عادية ويرجع إن هي السمعة قلت سبحان الله دور يرجع ويفكر يرجع السابقها مثلا إلى أصلحني عما هي ولا تمنى ما كذا يا الله هو يسكت له إن هي قلبه ما قد يعالج ويسكت وإن يسكت معناها يصلح لي قول انت الكلمه قدامه يا غير رعاني متى تقرا صلاتك ويحجل لك انك انت هو الامام هذا ملي خالد كي مثلا ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين شال مرسل قفاء اخرى تقول له سبحان الله قبل ورجع رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين وبحر له الكلمه ما عشرت عليه وسكت له قول له اهدنا الصراط المستقيم أرعاني الصبر تقول له دينا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هذا صراطك أنت أنت عتوى ولي ما تيت على بابه هو مديور لإصلاح ما هو مديور أنك تتوخص صراطك أيوة تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. بعض من أهل العلم عدلك أنك هنين تفتح للإمام تصلح له بلا موجب وهما حل ما هما حل وتبطل صلاته لأنك تكلمت في الصلاة بلا معنى وانت بسكتك الشريعة الإمام هو اللي يقرأ حتى قاعد الفاتحة ساقطة عنه والإمام هو صاحب الرواية تقبل وانت تنترش همك القراءة وتريد تصلح له هو لكن انت عود في المبدية لا يخسر حد ما شيء في خرجته وفي الصلاة انت مسكتك الشريعة ايوة تخطى شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هل من كانت عليها الحيض يمكنها أن تقرأ القرآن في اللوح أم لا؟ إلى عاد خايفة تنسى صوراتها والله تقري تلك اللي متعينين عليها تتحفظ وعود ما هو ياسم القرآن الآيات والله شيء خفيف هذا اللي توسي هي تلميذية تقرأ في اللوح كتن. هي تلميذية وعليها الحيض وقت مكتوب لها لوحه وهي تلميذيه كانت قد تقرا لوحه ولا ما قد تقرا لكن للي تعلم ونحوه لا في تخفيف قالوا واحدين من العلماء ان الحائض انها تقرا قاع مطلقا قالوا لانها عذرها ما هو تابع لها ما قد تقرا ان مولى الجنابه ما قد يقرا القران حد عليه جنابه ما قد يقرا القران بها اللي قاد يستحى والمراه اللي عليها الحيض ودم النفاس ما هي من الشيخة فيه ما حد وما هتوقفه مولانا الصحن ما ينفع فيه إيه الحائض النفساء اللي فيهم فتحة فيهم ضوء ما هم كيه ما هم كيه الجنوب خاصة للعدل التعلم ونحوه يا ولا عم تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هاي امرأة تسأل عن رجل كان ثم سافر إلى الخارج، وبعد سنوات نعوذ بالله ارتد عن الإسلام، فهل يبقى محرما لها أم لا؟ نعوذ بالله من الكفر بعد الإيمان. اللهم حقق إيماننا بك وثبته. اللهم لا تجعلنا ولا فينا ولا معنا كافرا ولا شقيا ولا فاجرا. من علينا بإيمان لا يسلب وبيقين لا يتزعزع وبحسن الخاتمة ورضاك رب الأرض إلى خطرة. هذا الزمن عاد يتكلم فيه عن الردة كأنك شراب الماء. قال يخلع أولاد المسلمين اللي تربوا على الإسلام يخرجوا من الإسلام وكأن لم عاد ينقطعوا العيال. الراجل مجرد يكفر تصبح المرأة ما خاب عليه الإسلام. منين يموت ما يقسر ولا يصدع عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا تسأله مولانا الرحمة. حتى طرم مولانا مجفور عنه ما قد تقول اللهم اغفر له ولا قد يجوا اثنين يصلوا عليه بهذه شيفة أرخص من حمار. وواجب عليك تعتقد على أنه في نار جهنم دائم. وواجب عليك تعتقد أنه ما قد يشفع فيه رسول وأنه مات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه ما يدفن مع المسلمين ومولاك خنت ما يقرب ولا مات ما يترث عن بعض أهل العلم. عياذ بالله خوفا عاد عضو مقطوع من المسلمين ما تلقى عبدو على قبيل. كفر بالله أمر عظيم. مولانا يمثل ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء لكن مخلوق زرق جاي من السماوات وقام جاي طايح على الأرض تلقات ولا رياح وعاد تتزاب وعظم عظم متمزق ماذا عطوة سكين. من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. ما يبقى منه شيء عجاب له من قرب. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومن يوم اللي قمر عينيه هو تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم يضربون وجوههم وأدبارهم ويوقوا عذاب الحريق وهو العذاب الأليم لا ينقطع ولا يجد يتوجه به مخلوق ولا يجد حد يأمل أن يرتحم بحاله. حد كامل يخرج من الإسلام خرج من كل خير ودخل في كل عذاب وشر. هذا واجب اعتقاد. نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله من سوء قضائه. اللهم أحينا مسلمين وأميتنا مسلمين احشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء. احفظ علينا ديننا احفظ علينا كل ما أعطيته ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروم. ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن حرمته من دينك ابعده عنا وعن بلاد المسلمين. اللهم احكم للمرتدين بشقاوة لا سعادة بعد إن لم تريد هداية. وابعدهم عن بلاد المسلمين وسلط عليهم من لا يرحمه. سلط عليهم من يشدد عليهم دقائق حياته. نعوذ بالله نعوذ بالله من الكفر بعد الإسلام. مولاه العاد كان عامر المسيد وكان ولي وكان تقي وكذا. نعوذ بالله يلي مولانا يقول من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ما بقيت عليه حسن وهو في الآخرة من الخاسرين اللات مرتي والعذاب لليم. ذيك إن الإنسان اللي في خسر يرجع الدكس يعني ما يبقى نوع من لهانة ما جو. ومن يهين الله فما له من مكرم. حتى إن أنت قد معك يعمل وشطال معاك وما كذا عرف أنك هيك الساعة ينظر الله إليك داخلي إن أنت قد ما أنك دارس الإسلام. ولذلك نوح يقول ولوا اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لا تقعد معهم، لا تقعد معهم، لا تشاه معهم، لعل يجيهم غضب مولانا يطفق، لعل يشار ماص يطفق. وكذلك العصاة لا تقعد معهم، كافينك ذنوبه الكماي ما يجد حد احياء ما يخنز البيت يعدي يعدي حتى بالرايح المرض في شيء يعدي يريعد سبتك والمعصية تعدي. حدين مرة واحد كان بلحيته اللي يجيش من هاي الدول يرجع كارت لمرة تعود كارت نفسها الباسة تسافر شوي ترجع بوطها وراعب الراجل اللي كان انه كذا كذا هوالك هو طاري وحاد ما تلقى عمرته ذكا هوالك يتبدل يتبدل يعني يعني ما يجيه ملك الموت يعني هو تبدل كل يد عوهم أعوذ بالله. اللهم أجرنا من سوء الخاتم وأكرمنا بحسن الخاتم. أيوة تخط شغرا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. السؤال مكتوب بالحسانية ممرة تقول على أنها لين تطهر أنها شمياك تم تجبر خيوط بيض يأخذوا منها من درا كان يقول خيوط البيض اللي يخرجوا من رعاك بالطهر يكانهم ناقطين اللوضو والله ما يقدروا. الفقهاء قالوا على ان الحيض قال الشيخ خليل انه الحيض ودم وكصفرتنا وقدره انه مره يعود كيف فيه صفرار مره يعود دم عاقد مره يعود فيه الوان شوي يا غير قاعد تخرص زمن الدم عليها الحقيقي ما عرفتوشين. ومن سنه مولانا جل وعلا انه غالبا الشيء اني ترجي يجي كيه الطائره ينزل بالشور بالشور حد يدفئ ومن ترى يمشي ملي ما ينكفر اللي يتم تميت فاوتني يعقل الوقت وقت. هذه الأشياء بانيها الله تعالى غالبا في أنها ما يجي أوتوماتيكي إلا يترى يموت يجيه مرض يترى كذا كذا يجوع ذهي بداية يترى ينعس بداية الشمس اللي تطلع يطلع الفجر يخبر بالشمس ويتم للسروال السميد قالوا إلا يباشى ومرين دال يباشى أحمر واحد أخضر واحد أزرق إلين يكشح لك له أمبول واضح يقوى الشمس طلع القمر اللي ترى يطلع له شعاع وسابق ينبرز هو نفسه النووي ترى في الصحاب عادة يربوا المزون ويتكلم الرعد ويقوم البروك. هذه الأشياء غالبا معدل لله لمرة اللي ترى تنفس ذهي كرشة تكبر والبزول الدر لأن في جنين جاي لا يقدم على الأرض ومعدل نوع من الاستقبال. هذا الكون عنده مقدمات كذلك لما رملي يجي أولا الحيض مرة ما هو بالتدفاق شوي شوي ويعقب يجي على حاله انت رملي يمشي عنها ما يقوم يقوم من كفر تبقى فم بقايا تخرص من دركان وغياب الشفاق والله كان طلوع الشمس كان فم علامات تدل على ذيك المقدمات. هذا سوف تبارك الله يجازيك هو تخطى شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. قال الله عز وجل ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. هل هذا الإيمان المذكور في هذه الآية هو الإيمان المذكور في حديث جبريل أي المتوفرة فيه الأركان الستة؟ الإيمان أن ينطلع مرة يعود الإيمان الكامل ومرة يعود أصل الإيمان وتوهي غير خاص بش من التفاصيل. بهذه الإيمان اللي في حديث جبريل الستة يعرف من الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة عليها لا إله إلا الله وأدناها إماطة لها عن الطريق. رجاه قاع معدل الإيمان أنه لا كلمة وتوه يقولها رجاه وهو قاع متكون من شيء وسبعين درجة حتى فيه تبار اضطراب له إذا قاع بعيد من الإيمان اللي مولاه ما قصر فرقع حاج عليه واحد من المحدثين إن قالوا الحافظ البيهقي عنده كتاب إن قالوا شعب الإيمان معناها إن عاد الإيمان نلبت درجات تبارك هو يلقط من القرآن ومن الحديث ومن آثار السلف يكانوا يرقط من الشريعة هذا الشيء 70 نوع من الإيمان يكانوا رقطوا. عند حد يعرف ذا الشيء هو ذا الباقين ومن الإيمان وشفات عدل من الإيمان عليها لا إله إلا الله وادناها بتعتاني منها إماطة الأذان عنها العذر مخلوق عاد مات ليبقي مسلم مولانا ولا دابة ولا مخلوق يجبر يقدر عليه صفى قلبه لربه وصفى إحسانه لخلق الله عاد حتى يقلع شي كامل يوذي ما يكب الماء ولا يعد يحرص كل الحرص على أن لا يصل لمسلم ولا لمخلوق ضرر والله ما فهمته دعاء برك مد فيها الإيمان الكامل ما يشغى أهل البلدية يبال عد كلها يبال من قد وليه تقول له تتبالش الدور يقول لك هاي درجة من الإيمان كانت باقي علي قاع ما تتفاطر واللي منها ما يشبر شي بالي يا الله هو ما يدير مبالي هو خارج اللي بالي وخارج اللي قاع ما هو قابل مبالي تنطرح سمعته خالق رقاه يحصل على الناس بيعطيها شيء وخالق من الناس اللي يحصل عليها بأنه ما يسي عليها إذا لم تستطيع أن تنفع بإحساني كف ضرك فهلك إحسان فهمتوا والله الحمد لله أيوة تخط شيخنا عبدك الله ورعاك من كل مكروه أسأل يقول ما هو الفرق بين المني والمذي بالنسبة للمرأة وهل المرأة تجد المذي أصغر كامل يجبره المرأة والراجل متقادين ذاك تجبر المني ان شاء الله المني بالنون المني وخارج المذيو الذال ما هو الدال الذال المذيو وخارج الوديو بالدال الحمد لله قد قريته ان شاء الله هو مثل تسامي ومتقاربي المني والمذي والودي وهذا كامل يجبرهم الراجل وتجبرهم المرأة بعض العلماء يحاول يفرق بيناتهم يقول المني المرأة نمارته كذا والمني كذا كذا يا غير ذاك يختلف حسب الناس الشاب الصغير والإنسان اللي قوي وزمنه وزمنه مخرف وواكل وشبعان منيه ما هو كي مني حد تشوت مضيع الصيف وبيت فلوسه وذاك اليوم خاوه من الطفل مزار الصغير ما هو كذا اليوم خاوه مع الشيبان وبالتالي هي السوائل تخرج وتختلف حسب الأمزجة والسن اللي فيها وضعه ملاه وقوته شبعه من قلته عليه ذاك الله على حسب حال يا غالب عن يوخو منهم كان ذاك هو كان عن ايوة تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه كنت في ليلة ماضية تتكلم على وجوب صلاة الجماعة على مسألة صلاة الجماعة هل الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يأمر برجل فيحتطب له حطبا ويأمر آخر فيقيم الصلاة ويعود إلى قوم تخلفوا عن الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم مع أنه هو رحمة للعالمين هل هذا يدل على الوجوب أم على الندب؟ هذا سؤال وارد هذا هام معايد يدير لي السكور أن يبقى علي هذا الحديث هام ويلسن عليه الطريقة مطابقة وأنا قابل ذلك يا غير تبارك الله يا غير مملي يا غير ما هندير له شي فيده إنه لقد هممت أن أمر بالصلاة فيقام لها ثم يتخلف إلى قوم لم يشهدوا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم أو كما قال قالوا على أنه قلت ذيك هممت وأنه هام يحرق عليهم إن كلمة هام يحرق يدل على أنه كان معتقد على أن يكون حكمه يا غير كون أنه ما عدله يدل على أنه قمز تبارك الله خبرهم باللي خلقوا يا غير خبرهم بذل اللي طرع عليه انه لقد هممت يا غير ايش لا يحكمه هو فيد السلطة وراضي عنه مولان والخريطة كاملين تابعين له ويقد يشعر النار ولا تطع فيها شاشة لكن اللي قعدوا عن هممته يدل على انها غمزية معلومة الله اكبر يا سلام عايد اني ما نطفيكم ولي اني ما نطفيك بهذه الحجة ربما تقيم الليلة وتتحرك على وحدي خاطر نجيب لك ذي بومبيا كانت تطفيك لا تشعل على الخط كيس عادي اللي العلماء والله المستعان شيخنا حبوك الله ورعاك من كل مكروه السؤال الأخير مكتوب الحسانية تقول امرأة على أنها تقضي شهر من رمضان يسلم نعم وعلى أنها خايفة ما تقد تقدر عليه كامل سابق شهر رمضان الجاي. من درا كان إذا بقاو عليه أيام وجعليه رمضان الجاي كانت تعود لازمته الكفارة ولا تعود ما هي لازمته. هي في جميع الحالات الكفارة الكبيرة ما هي خارجة. الحمد لله. لا من حق الحمد لله. من حق رجاه إني عرف إن رمضان قريب لكن يسار فيه من رمضان الماضي يتبارك معاه يقضي. ويا رمضان يبدأ لارك مازال عنده شهر شيء. ياك يعود عنده متسع من الوقت إلى ضايق الأيام والله عاد حامين قد يفطر. لعل يبتلنا عليه عود الوقت ضيق. يا غير في حالة إن هي عندها من الوقت جاي كان قدر كافي وطرالها مرض والله طرالها سفر والله طرالها عذر ضاغط عليها وهي كانت هم هذا وشهر رمضان لو خرمان فات كملته يعود عندها عذر عود قاع ما لازم نسبه لازم لا تقضي طوع على الخاتم بعد يوم رمضان مازال جاي إن شاء الله. وهي لا حدا كفارة صغيرة في حالة علينا شهر رمضان ما تقدر تملى حفناتها من طعام كسكس مثلا طيب تعطيها الفقير وتوه مقابل كل يوم ما شاء الله. لا سمعتوه تبارك الله. ايوا خلوكم مكانكم لا تعجلوا يقعدون انت تسمعوا كلام يقعدوا جازيكم وصلتوا